أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كلا. وقلنا إن كلا حين ترد يبقى بتنفي ما قبلها. ما قبلها هنا أشياء ثلاثة: أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. خلاص؟ قال له كلا. كلا دي منصب على نفي ايه؟ قال لك على نفي ما يكون منه، اللي هو يضيق صدري ولا ينطلق لساني. انما ان يكذبون مش منه. يبقى اذا وهم هيكذبوه ولا ما يكذبوش؟ يبقى لو قلت ان كلا بتنفي ما قبلها نقوم نقول له قبلها اشياء: اخاف ان يكذبون وهم هيكذبون، يبقى كلمة نفت. ولذلك دقة وضع الايات: اخاف ان يكذبون، وانتهت. وبعدين جت ايه ثانيه اللي هي ايه: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. قال كلا. تبقى كلا دي بتنفي ايه؟ ما قبلها. ما قبلها فيه يكذبون، قال لك ده منهم هم، انما هو بده يكذب الاشياء اللي بتاع ايه؟ ان صدره يضيق ولا ينطلق لسانه وفيه شيء اخاف ان يقتلوني. قال له ده ما يحصلش. كلا يعني مش ما فيش حاجه من ده حاجه، انما التكذيب منهم، وهيكذبوه ولا لا؟ قال كلا. قلنا ان كلا في القران سوره الفجر بينتها بوضوح. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ايه؟ اهانني. فالرب قال ايه؟ قال كلا. لا اعطاء النعمه دليل على الاكرام، ولا سلبها دليل على الاهانه. بل دي احنا بنبتليه بالنعمه وقد نبتليه بغيرها. فواحد نبتليه فينجح، وواحد نبتليه فينجح. ولذلك ايه؟ قال ايه بقى؟ كلا. ليه كلا؟ مش الاعطاء دليل الاكرام، ولا المنع دليل الايه؟ الاهانه. امال ايه يا رب؟ قال لك كيف يكون الاكرام الاعطاء دليل الاكرام وانتم اعطيتم فبخلتم وحبيتوا المال حب جنب ولا تطعموا مش عارف ايه؟ يبقى ده اكرام بقى ولا اهانه لكم؟ لانك انت اعطيت فمنعت. طب ولم ممنع مش اهديت، لان يمكن لما تاخد النعمه تطغيك، يبقى مش دليل الاهانه، يمكن دليل الايه؟ دليل الايه؟ الاكرام. يبقى اذا كلا هنا نفت، يضيق صدري ولا ينطلق لساني، ونفت ولهم علي ذنب، ولا نفت فاخاف ان يقتلون، فاخاف ان ايه؟ يقتلون. قال كلا. ما ان من الحاجات دي مش هتحصل. كلا هنا مع سيدنا موسى لها سرير. ربنا قال له هنا كلا. موسى تعلمت، ربنا علمها له. ولذلك هيجي هناك لما يقول قال اصحاب موسى لما شافوا جنود فرعون وراءه قالوا انا لمدركون. ام سيدنا موسى تعلم العلمة دي وقال كلا مش هيجوا. ليه؟ قوته قال معي يا ربي ليه؟ انا الواحد يبقى اتعلمها عارف وقال. قال كلا فاذهبا بآياتنا. الايات اللي هي الدلاله على الايه؟ على ان رسول صادق وجايب معجزه. اياتنا اللي هي الايه؟ العفا. واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير ايه؟ من غير سوء. انا معكم مستمعون. طب في ايه ثانيه برضه قال ايه؟ انني معكم اسمع وايه؟ مره يجيب السمع ومره يجيب السمع والايه؟ والرؤيه. ليه؟ طب قال لك لان في المقام الاول هيبقى جدل، ده عايز سماع، انما في المقامات الثانيه هيبقى في عمل ثاني وسحر ومش عارف وايه وبتاع، يبقى اسمع وايه؟ وارى. لان الايذاء قد يكون من السمع فقط في اول اللقاء، وقد يكون من السمع والايه؟ والعين. فأتي يا فرعون. طب اشمعنى قال واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، وبعدين قال قوم فرعون؟ وقلنا ظالمين ليه؟ لان هم اللي فرعنوه، سمعوا كلامه

وما عندوش فيه بينة، ومش عارف قال لها ده بقى، قال لك تعالى قل. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي من الجاهلين بما يترتب إيه؟ بما يترتب عليه، وما كنت أعتقد أن وجهة هتموت واحد، ففررت منكم لما خفتكم. وهو فر بس لمجرد الخوف، ولا جه واحد قال إن الملأ فهي دي برضه لقطة تانية في قصة، إن الملأ يأتمرون بك إيه؟ ليقتلوك. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة، حكمة في انني ارى الاشياء في مواضعها، وجابها بعد ايه؟ فعلتها اذا وانا من الضالين، انا وكلت صحيح فما يبقى غلط فيه نتيجة ايه الغلطة بتاعت دي، وانني مظلوم فيها ولا كنت اقصد، ربنا ادالي ايه؟ بعنتك اللفظ على الشيء في ايه؟ في محل. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين، وتلك نعمه تمنها علي انك تقول لي اولا من ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك بتمن عليا بهذه الاشياء بقى الحسنه اللي انت عملتها وياي، لما تقارنها بانك انت استعبدت بني اسرائيل وذبحت ابناءهم واستحييت نساءهم وفكرتهم وعملوا عملت فيهم كتب كده بأديا يعني ابدا. وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، طب انت عملت بني اسرائيل عبيد وعملت تذل فيهم وتذبح وتقتل وتعمل كل حاجه بأدي مش قبلت. وتلك نعمة تمنها علي أم أنكارك أن عبدت بني إسرائيل جعلتهم عبيدا، وليتك جعلتهم عبيد استبقاء، بل قتلت الذكران وأحييت الإيه النساء. قتل الذكران واستحياء النساء مش رأفة، لا، لكن لما المرأة يبقى ملهاش حد راعي ولا فيش حد حامي ولا في حد من محارمها تعمل ايه؟ تبقى في الخدمه بقى وفي الهوان، انما لما يبقى لها حد يحميها ولا ايه؟ قال فرعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين، الذي تجيه له كلمه رب العالمين دي ليه يا اخوي؟ امال انا ايه؟ بعمل ايه؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ ايه رب العالمين اللي انت جايبها لنا جديدا؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لأن السماء دي قبل أن توجد يا إلهي يا فرعون، والأرض رخرة بما فيها، السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأبراج وآلهة قبل ما تكون دي، والأرض وما فيها من بحار وأنهار وقفار وصحاج وجبال ونبات وحيوان وانسان برضه قبل حضرتك ما تيجي يا اله الا انت. اذا رد عليه بشيء ثبت في الكون قبل وجوده. قول لي بقى انت زودت ايه في الكون؟ يعني معناها كده انا بقول لك يا رب السماوات والارض قول لي انت عملت ايه في الكون؟ قال رب السماوات، شوف الايات اللي فيها، والارض وكمان وما بينهما اللي هو الهوى اللي بين السماء والارض والطير اللي عمال يسبح في الجو، وطبعا ما كانش يعرفوا الا كده بقى، انما الاسرار الثانيه اللي موجوده في الهوى دي اسرار كبيره قوي، يعني لما نقعد بقى نبحث نقول نجد الهوى ده، تبقى صوره في امريكا يمكن ايه اللي كده في الهوى تجيبها لي وكده الى سلك وتجيب لي الصوره قدامي، وبدل تجيب التلفزيونات متقابله واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا والصورة تطلع معدولة في الكون. ايه الذبذبة اللي بتحصل؟ ايه اللي في الكون؟ القدرات العالية مش عارفين ايه هي. قال رب السماوات والأرض وما بينهما وتلطف وإن كنتم موقنين، يعني مش كنتم يعني فاهمين دي ما حدش عملها يعني. بتلطف برضه. قال لمن حضره ألا تستمعون؟ طب قول لهم الا تستنكروا السامعين اللي بيقوله. طب دي تتقال ليه بقى؟ ده معناه انه كان بمجرد ما هو ينفي الربوبيه عنه والالوهيه وينسبها الى من خلق السماء والارض ان اتباعه بقى يقولوا له اخرس يا ابن الايه ويقوموا عليه بقى ايه؟ انتوا مستمعين اللي بيقولوا سامعين، انما هم فاهمين ان الكذاب البعيد ده هم بيتمنوا ان ده ربنا ينصره عليه، لان انت برضه ثابت ايه؟ ثابت ارائهم وكذا، بدليل رجل مؤمن من ال فرعون ايه؟ يكتموا ايمانه، وبدليل اللي هيجي بعدين بقى يحسنوا له ان يجيب السحره ويعمل مش عارف ايه وايه، لانهم يريدون ان يهدم، يريدون ان يهدم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تتبعون؟ قبل ما يقول الا تستمعون وحد يرد، هو رحمه الشمس قال قال ربكم ورب ابائكم الاولين. هتقول لي يا اخوان انت فين؟ لك اباء من قبل كده وانت ما كنتش في ده ابوك يعني اتفضل، يبقى انت ما لكش احتياط، يبقى نقله من الجو الكوني المحيط به في السماء والارض وما بينهما الى ذات نفسه. ربكم ورب ابائكم الاولين. قال بقى بده يخرج من الجدل لان المساله مش هتنفع. قال ايه؟ ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ان رسولكم، ان الالفاظ الاساليب بتفضح المتكلم منه، يقول ان رسولكم الذي ارسل اليكم. طب ما دام ارسل يبقى فيه مرسل ولا مش مرسل؟ يبقى فيه مرسل يا اخي، يبقى انت لفظك خيانه، يبقى الكلام اللي انت قلته ده فيه شهاده. ان رسولكم الذي ارسل، وما دام ارسل يبقى ارسله مين؟ ارسله غيره. لمجنون. قال له برضه خذ. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، وما دام زودته وقلت علي مجنون انا مش هقول ان كنتم موقنين بقى، انا هقول ايه؟ ان كنتم تعقلون. يجيب مقابل الجنون ويقول انت مجنون. قال ربه مش عارف ايه، ان كنتم تعقلون. يبقى الاول ايه؟ موقنون بتلفظ، انما هنا قال ايه؟ ان كنتم تعقلون. قال الخلاصه بقى، لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. كونك تقوى على القالب وتخرج الجنه ما قوتش على الحجه. لو كان عندك حجه كنت تقرع الحجه بالحجه، والناس اللي بيسمعوه لو انتهى امره الى ان يفهموه كان يجب انهم يقوموا عليك هم. ليه؟ قال لك لانك انت لما تكون بالجان الواحد يجيب لك حجه ويجيب لك راي، كان الاصول انك انت ترد حجته الصوت، ما تردش، ما تردش على حجته بانك تقول له انا ما خليكش تتكلم وهبعدك واسجنك. وموسى عارف السجن عندهم كان اذا سجن واحد يظل في السجن حتى يموت. نعم. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال لسه مأخر الايات، هو لسه جدل بينه وبين بعض كده. قال اولو جئتك بشيء مبين؟ برضه هتجعلني من المسجونين ومش عارف ايه، انت ما اقتنعتش بالكلام ده. طب لو جئتك بشيء مبين كده يعني يبين ان انا رسول صالح تعمل ايه؟ قال اولو جئتك بشيء مبين؟ قال فات به ان كنت من الصالحين. الله، ايه الشعار بتاع ده؟ طب ده انت فاهم ده ان هو ساعة ما يقول لك كده تصر على انه يسجد، انما هو قال فأت به. ربنا سبحانه وتعالى بده يخلي الحجة تيجي. تيجي الحجة ازاي؟ لازم هو يخليه يقول له اعملها. ما يقدرش يعملها الا اذا طلبها مين؟ اذا طلبها فرعون. قال اولو جئتك، يعني اتجعلني من المسجونين ولو جئتك بشيء مبين واضح اني صادق في التبليغ عن الله. قال فأت به ان كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. إلقاء العصا واخذ في القرآن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى المرحلة التي واكبت اختيار الله له ليكون رسولا، لأنه قال له وما تلك بيمينك إيه؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها كده. هو قال إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يجاوب يقول إيه؟ إنما كلمة هي زيد وأتوكأ عليها زيد. قال ما قالوش أنت بتعمل بها إيه؟ وأهش بها على غدر. وبعدين بقى لقاه زودها قوي بقى من معاها كلمة واحدة بجمل جمل. أم هو أدرك بقى إنه زودها الولية فيها مآرب أخرى يعني أفضل. قال له هذا مدى علمك بها يا موسى؟ ده مدى علمك به. قال لك طب موسى ازاي يعمل العمليه دي هي واتوكأ عليه واخش بها على غنم وبعدين زودها وقال وليا فيها مقارب اخرى؟ قال لي اخ ده امر طبيعي. انسان كلم بان يكلمه ربه، تبقى بعد كده كلمه ورب غطاه، ده كأنه زاهد في مقام الأنس بكلام الله. ده هو عايز يطول الحكاية دي، إنما لما طولها شوية وخد حظه في أن يطيل أنته بكلام الله لقاها بقى زاد السائل ولي فيها إيه؟ فألقى عصاه. قال له أنت يا موسى الفاهم اللي عصاه كده، إنما ليها فيها إيه؟ عندك إيه؟ عندني لها قصة. ألقيها يا موسى. موسى ألقاها فإذا هي إيه؟ عصايا، يعني معنى عصا أنها كانت غصنا من شجر، يعني كان فيها حياة نباتية، وما بقتش عصا إلا لما انتهت الإيه؟ النباتية اللي فيها وبقت جماد، مش تنقلب إلى شجرة، ده تجاوزت مرتبة النباتية اللي هي منها، وبقت إيه؟ حيوانية. يبقى نفس كم حاجة، يعني لو أن عصا موسى ألقاها فصارت شجرة كانت تبقى موجودة ولا مش موجودة؟ ده مش كده بس، ده نقلها إلى المرتبة الإيه؟ الأعلى، عملها حيوان. ساعة موسى نفسه ما شاف الحكاية دي إيه اللي حصل؟ خاف. كله ما تخافش، كان يعيدها شرفك وياخدها. مشيت في العصاية. أكل ربنا عمل له تدريب على المهمة عشان لما يقابل فرعون يبقى جربها قبل كده، لأنه لو بدأها مع فرعون يخاف يلقيها لما تصحش الحكاية دي. قال له لا، اعمل التجربة إيه؟ قدامي. وما دام عملت التجربة قدامي تقوم تروح هناك عند فرعون وتعملها إيه؟ وأنت واثق من أن تكون. وبعدين راح لفرعون هذا الموقف، وهو راح لفرعون قدامه وعمل العملية دي، وبعدين هيعملها مع مين؟ مع السحرة. يبقى كم مرة؟ ثلاثة، مرة تدريب، ومرة مع فرعون والجلساء الخاصين بتوعه، ومرة مع مين؟ مع السحرة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ثعبان بين الثعبانية، يعني حياة وحركة وكل دي بين الثعبانية. أم قال لك لأن هو هم بيخيلوا للناس إن الحاجات بتاعتهم برضه إيه؟ تسعة وتعمل. قال لك ثعبان مبين. هنا بقى مرة يقول ثعبان في آية، ومرة يقول كأنها إيه؟ جان، ومرة يقول كأنها حية. الأوصاف كلها دي مجتمعة فيها، هي حية وثعبان وجان. الجان ده هو فرخ الحية، والفرخ دائما يبقى نشاطه ايه؟ يبقى هي في خفة حركتها كأنها ايه؟ وفي شكلها المرعب كأنها ايه؟ حية. وفي التلو بتاعها كأنها، يبقى هي في الوقت الواحد بكل هذه ايه؟ يبقى اذا فالقى فهي ثعبان وحيه وايه وجاد. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. وبعدين نزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. انت بتكلم على النزع، انت ما قلتليش اسمك ايه؟ الاول يدخل يده، الايه ثانيه بقى اسمك يدك في جيبك. وبعدين طلعها هنا ما اتكلمش على اسمك يدك في ايه؟ في جيبك. قال له ونزع يده يعني بعد ما عمل ايه؟ حصان. عرفت بقى ان كل حاجه لها ايه؟ لها لا. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. مع ان موسى كان ادم، ادم يعني اسمر، فلما طلعت ايده بيضة قال لك لها شعاع وبريق ياخذ الابصار. ولذلك جه في ايه ثانيه بقى احتراق، لان في امرار يبقى الواحد اسمر وبعدين تصيب ايده البرد تطلع ايه؟ قال لك بيضاء من غير سوء. ايه بيضاء من غير ايه؟ يبقى بقى الايات عماله تخدم بعضها ولا لا؟ نعم. يبقى هنا حاجه بتختلف ليه؟ الحاجه الاولى انه قال ايه؟ ونزع يده، اي نزع يده من ايه؟ من جيبه. الجيب الناس فاهمه الجيب بتاعنا ده اللي بنحط فيه الحاج. نقول له لا، ده الجيب هو فتحه الايه؟ الاب. وكان زمان عشان الناس تداري الفلوس والبتاع يعملوا الجيب جوه تداري، مش الجلابيه اللي بره، يعملوا الجيب فين؟ يقوم لما يحط ايده في جيبه يحط ايده فين؟ في الفتحه بتاعه القبه كده. يبقى بقى ايه؟ فتحه القبه دي هي اسمها الايه؟ الجيب. والجيب ده ما استعمل اللي هو بتاعنا ده. نزع يده يبقى حذف اسمك يدك في الجيب دخلها، وحذف البيضاء بس ولا جنب ايه؟ من غير ايه؟ قال للملأ حوله، الملأ هم القوم الذين يملأوا العيون مهابة ويقعدوا كده في صوت المجالس. إن هذا لساحر عليم. ثم يخرج من الورطة دي ازاي؟ ازاي يخرج من هذا ساحر دي؟ وخصوصا ان لهم الف بالسحر. كلمة ساحر ده موسى ما زودش العملية دي الا مرة واحدة. فكان ممسكا فقال ده ساحر. انما هم عندهم مش ساحر، عندهم سحارين. لان فيه فرق بين اسم الفاعل من الحدث واسم المبالغه من الحدث. افرض انك انت عندك كده باب مزرجن شويه فقعدت تلعب فيه كده بالقلم من جوه كده عشان تصلح الباب، يبقى اسمك ناجز. انما اللي حرفته شغله النجاره يبقى اسمه ايه؟ مش ناجر بقى. فالساحر ممكن يعملها مره واحده، انما سحار ده حرفه زي خياط. انت اذا قطع ثوبك فخطه بابره يقال لك خائط، انما ما يكونش لك خياط. يبقى الخياط تاخد ايه؟ تاخد حرفه. يبقى ايه؟ انت هو ساحر، انت طيب. شوف بقى الجماعه اللي حواليه بقى الملا بقى، ان هذا لساحر عليم يريد اي بسحره ان يخرجكم من ارضكم بسحره. استعداء على مين؟ على موسى. بيستعجلكم عليه. يعني ايه يريد ان يخرجكم من بسحره؟ قال لك جواد سحر عليه وهيقعد يفتن العامه والزهماء ويبقى له تبعيه ويبقى له شيعه وله مش عارف اغلبيه، ولما يبقى له اغلبيه بقى يروح قايم على خصومه اللي هو احنا وانتم، ويروح عامل ايه؟ حاقق الكلام ويروح يخرجكم من الارض. اقصى يعني اقل حاجه يطلعكم من الايه؟ من الارض. فيبقى عمل ايه؟ اسمه استعداء. استعداء يعني طلبوا، طلب من الجمهور اللي هو الملأ ان يكونوا اعداء لمين؟ فجاء لهم بامر يتعلق بهم، يريد ان يخرجكم من ارضكم. يريد أن يخرجكم، وما دام يريدوا أن يخرجكم من أرضكم يبقى لازم يشوفوا لهم صرفة فيه. نعم. فماذا تأمرون؟ أهدي بقى الألوهية بقى الكذابة وانحدرت الى مرتبة العبيد وقالت لهم رأيكم ايه في الحكاية دي؟ ده انت يا إلهي عايز تاخد رأي العبيد. ادي اول وقت. فماذا تأمرون؟ بقى نزل من الألوهية الى قمة انه عايز مين؟ عايز معونة ومشورة هؤلاء الملأ. ولو كان إلها زي ما بيقول كان يبقى عنده الحق، انما ماذا تأمرون؟ مش ماذا ترون؟ يعني يبقى كلامكم اللي حسنتهوا إليه يبقى ايه؟ يبقى أمر. بقى الإله يبقى مأمور. دول اللي يأمروا يعني كان يجب النوام ما يلتفتوا إلى أنه خلاص نزل من ايه؟ من الألوهية الكذابة إلى مرتبة أنه عايز الايه؟ الاستعانة بالعبيد بسوره. قالوا ولا بفرصة بقى مما يدل على أن كثيرا منهم أو جمهورهم كانوا متضايقين من الحكاية دي. قالوا أرجع. الإرجاء التأخير، يعني قل له طيب مثلا بعد مدة، وأرجه وأخره وابعث في المدائن حاشرين، ابعث رسلك يحصروا السحارين اللي في البلاد كلها ويجمعوهم هنا عشان يقابلوا مين؟ يقابلوا مين؟ موسى وفيه. أرجه يعني أخره هو وأخاه، وابعث في المدائن جمع مدينة حاشرين أي جامعين لكل الإيه؟ الصحراء دي الحشر يعني، ما هو الحشر هو إيه؟ الجمع الخلائق. وابعث في المدائن حاشرين، مهمتهم إيه؟ يعملوا إيه؟ يأتوك بكل سحار عليم، مش بكل ساحر، بكل إيه؟ سحار. فجمع السحرة، جابوه وجمع السحرة لميقات يوم معلوم. الميقات هو الوقت في يوم. في آيات ثانية تعرضت لليوم وقالت اليوم الزينة، موعدكم يوم ايه؟ الزينة. ومش بس عيون اليوم اللي هو يوم الزينة، يوم الزينة اليوم اللي كل الناس بيستعملوا فيه ايه؟ ملابس العيد. والفتيات كانت تلبس بقى احسن ملابسها لان عروس النيل هتتلمي منه، فكانت كل واحده تيجي بايه؟ بابهى ابهى لبسه. قال موعدكم يوم، في ايه ثانيه بقى، يبقى هنا الان ميقات على اجماله. وقال الايه؟ اليوم ما المحددون. لكن في ايه ثانيه قال ايه؟ ميعادكم يوم ايه؟ الجيم. ومش بس اليوم على اطلاقه، وان يحشر الناس ضحى. يعني في ضحوه النهار. وبعدين يجي لقطه ثانيه، هنا حدد اليوم. وهناك حدد الزمن من اليوم وهو الضحى. ثم تكلم في آيات أخرى عن المكان. المكان الإيه؟ سوى. مكان إيه؟ يبقى مرة يتحدد عن الميقات بدون أن يحدده. ومرة يقول في اليوم يقول يوم الزينة. ومرة ياخد حتة من يوم الزينة اللي هي أن يحشر الناس. وبعدين يتكلم عن المكان. يقول مكانا إيه؟ سوى. سوى يعني إيه؟ أهدي كلها دي في آية ودي في آية ودي في آية، جمعهم مع بعض بقى يطلع الإيه؟ يطلع القصة. مكانا سوى، كلمة سوى دي يعني فيها سوائية، يعني زي بعض. قال لك سوى ده إما أن يؤخذ لوصف البقعة التي يجتمع فيها ميدان المباراة الصحية. في مكان مستوٍ مش عالي وواطي، عشان كل واحد يشوف المنظر. يبقى مكان سوى يعني إيه؟ مكان مستوى ما فيش فيه لا امس ولا عوجاج، عشان كله يشوف ايه؟ يشوف المنظر بتاع المباراه بتاعه الصخر. او مكان سوى ما دام هيبعت في المدائن ما يعملوش في طرف كده عشان الكل يتعب. مكان سوى يعني متواصل او اللي هو المتوسط عشان الكل يجي. الله، هم حديثين على ايه الجماعه اللي بيشوفوا؟ حديثين على ان المعركه كتير، حديثين على ان المعركه كتير. المعركة فين دي لصالح مين؟ والله إن كانوا من أنصاره يبقى عايزينها لصالح فرعون، وإن كانوا من الناس المتعبانين منه ولا عندهم في مواجهة الشجاعة يبقى لبقى. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، حددت آية أخرى يوم الزينة، وحددت آية ثالثة إن هو إيه؟ دعاء. وبعد ذلك آية ثالثة حددت إيه؟ المكان. وقيل للناس قعدوا يعملوا دعاية زي ما بنقول، هل أنت المسلمون عشان نشوف المعركة؟ ده احنا عشان مبارد أهل وزمالك شوف بيعملوا إيه؟ فما بالك بقى بين سحرة وبين مشكوتة والألوهية والدنيا الدربكة دي، ده لازم مباراة كبيرة أوي أوي. يقولوا الناس هل أنت المسلمون عشان نشوف السحرة يمكن هم اللي يظلموا وبعد ذلك يبقى عندنا حجة نبطل بقى كلام موسى؟ وقيل للناس هل انتم مستمعون عشان تشوفوا المباراه دي؟ ايوه مستمعين، وهنعطل المصالح كل حاجه وزول، لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الايه الغالبين. فلما جاء السحره قالوا لفرعون شبع عشان تاخذ مسيره الاله في رعيته، وظيفة الإله منه عطاء المهم ما ياخدش يطعم ولا ايه يجير ولا يجار. يوم السحرة بقى ده يوم بقى خطوات المباراة بقى الفريق بتاع الباب، قالوا له بقى عايزين نتفق على الحكاية دي، انت بتسخر الشعب كله بدون أجرة، انما دي مساله مش هتمر كده والا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. لو ان المساله مفهوم ان دي عمليه وهياخدوا عليها مثلا بدل سفر واقامه ومش عارف ايه كده، انما كلهم يشترطوها دليل على ان ايه؟ على ان راجل اكلت هيخلوهم يعملوا عمل ده ولا؟ قال يا سلام اجر بس، ده اجر وتبقوا مقربين مني كمان عشان تنفذونا في المسائل الجزئية اللي تبقوا تحت الاستقامة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، ما نقدرش نستغنى عنكم بقى. نعم. قال لهم موسى طب ده ليه فيه السحرة بيتكلموا في العروض أكنهم بقى لك فاجتمعوا في اليوم المحدود في المكان السوى وضحى ومش عارف ايه كل ده، وبعدين القرآن يجي للأشياء اللي القارئ أو السامع يسمعها ويلئمها هو ما يتفكر فيها. سيدنا سليمان قال لي يا اذهب بكتابي بعد الهدهد، ما قال له انا وجدتها كذا وكذا وبتسجد للشمس، قال له اذهب بكتابي هذا فالقه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. كده المفروض يقول فذهب الهدهد والقى الكتاب وخليته بالقيس وقعدت تقراه فجمعت القوم، ما حصلش الكلام. اذهب بكتابي هذا فالقه اليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. على طول كده قالت يا ايها الملأ اني القى الي كتاب كريم، ما جابش الايه اللي انت تقدر تعمله بقى تقوله انت. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. هناك ثانيه كان خيرهم انتوا اللي تقول الاول ولا احنا ولا في ايه ثانيه، انما جاب نهايه الحوار ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم، لكن آلتهم كانت إيه؟ حبال والعصي. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن غالبون، خابوا في القتل بعزة فرعون، يعني لأنه لا يغلب ولا يقهر. معناها كده ما احنا قلنا العزه يعني ايه ما يغلبش؟ قال لك دي العزه الكاذبه. العزه الكاذبه انفه وكبرياء بلا رقيب.